سمعت، تقول السائلة: ما حكم أكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان لغرض منع الدورة الشهرية لكي تكمل المرأة صيامها وليس لمنع الحمل؟ لا حرج في ذلك، أخذ الحبوب لمنع الدورة حتى تكمل رمضان إذا كانت الحبوب لا تضرها أو للحج أو في الحج لا بأس، إذا كانت لا تضرها.